إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء الجمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل تسعنا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا في الدنيا من أهل طاعته، وأن يجعلنا في الآخرة من أهل جنته، إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، عن أبي رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهو آخذ بيدي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، قلت لتعلمني سورة هي أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في كتاب الله، فإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبي بن كعب ما هي أعظم سورة في كتاب الله؟ ما نزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها، أعظم سورة في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، فوالذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أعظم سورة في كتاب الله سبحانه، ما نزل السورة أعظم من هذه السورة. ويكفيك لكي تعرف أهميتها أن الله عز وجل جعل الصلاة لا تصح بغيرها، يقرأها المسلم في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة في كل ركعة من صلاته، يقرأ هذه السورة ويرددها، وما ذلك إلا لعظمها وعظم نفعها وعظم ما اشتملت عليه من المعاني لو عرف معها وفهمها المسلمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال فقال اهدنا الصراط المستقيم. قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت. فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله جل وعلا سألني عبدي ولعبدي ما سألت. سألني عبدي ولعبدي ما سألت دعوة مستجابة للعبد إذا قرأ هذه الصلاة. في الحديث الآخر قال الصحابة كان يوما جبريل عليه السلام جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا في السماء فقال يا محمد هذا باب فتح لم يفتح قبل اليوم. فنزل ملك على رسول الله قال وهذا ملك نزل لم ينزل قبل اليوم. فقال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك. الحمد لله رب العالمين وخواتيم سورة البقرة فإنك ما قرأت بحرف منها إلا استجاب الله عز وجل لك الحمد لله رب العالمين. الله وحده هو المستحق للحمد وهو المستحق للشكر. الله جل وعلا الذي فضله علينا عظيم وكان فضل الله عليك عظيما الذي نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يستوجب ذلك منك أن تحمد الله عز وجل وتشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه عليك ما علمت منها وما لم تعلم. الحمد لله رب العالمين الذي تولى الخلق سبحانه وتولى تدبير الأمور بنفسه جل وعلا ولو تركها لغيره لفسدت كما فسد ما وكل إلى غيره سبحانه. هذا الكون العجيب الذي وضع الله عز وجل فيه أسرار حكمته ترى كل يوم بعينك وتشاهد انتظام هذا الكون في عبد فريد لا يقوم بذلك إلا رب الأرباب جل وعلا. تخرج الشمس من مشرقها لا تتأخر مقدار لحظة وتغرب في اللحظة التي شاء الله عز وجل في كل يوم وفي كل ليلة يحدث ذلك لا ينقص ذلك ولا يختلط ذلك. ترى المخلوقات النجوم والكواكب كل سائر فيما خلقه الله عز وجل له وسخره الله سبحانه وتعالى له ولو اختلف ذلك مقدار ذرة لانهار العالم كله ولهلك الخلق كلهم اجمعون. فالحمد لله انه هو الذي تولى تسيير هذه الامور هو الذي له مقاليد السماوات والارض لم يتركها للانسان الذي ترك له الحياه فافسدها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الخالق الرازق المدبر. الحمد لله الذي خلق الانسان واوجد الانسان محض نعمة وتكرم منه سبحانه. لو نظرت أيها الإنسان إلى رحلتك العجيبة من أصلاب الرجال إلى أرحام النساء إلى هذه الدنيا لعلمت نعمة الله عليك وفضل الله عز وجل عليك. فلك أن تتخيل أن ملايين 120 مليون كائن مثلي ومثله خرجت من أصلاب الرجال إلى أرحام النساء هلكت جميعا إلا واحد هو أنت الذي اختارك الله عز وجل من بين كل هذه الحيوانات حتى تحيا دون أن تسأله ذلك أو تطلب منه ذلك. محض منة ونعمة منه سبحانه. ثم انظر إليك إلى نفسك وإلى غيرك في بطن أمه أن له أن يصله الغذاء أن له أن يحيا ويحول من نطفة إلى مضغة إلى علقة أكبر، من الذي رزاه؟ من الذي أطعمه؟ من الذي قواه؟ إنه الله جل وعلا، فالحمد لله رب العالمين. ذلك الطفل الرضيع الذي لا يفهم من الدنيا شيء ولا يعقل من الدنيا شيء، إلا أنه يرقم ثدي أمه فيشرب ذلك اللبن الذي جعل الله عز وجل فيه حياته. من الذي دله لهذا؟ من الذي دله على هذا وهداه لهذا؟ غير الله سبحانه. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرب الخالق الذي يستحق العبادة وحده. فإن كثيرا من الناس أقواهم الشيطان فصرفوا العبادة لغير الله، فوجدنا من يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد الحيوان، حتى وجدنا من يعبد الفئران من دون الله. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. أن لهذه المخلوقات أن تعبد وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله أن هدانا لعبادته. وهذه أعظم نعمة تستوجب منا أن نحمد الله ونشكر الله عز وجل عليها. الحمد لله أن هدانا للإسلام، الحمد لله أن جعلنا من أمة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لا أرضى ورجل من أمتي في النار صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وفقك لمثل هذه الجلسة وساقك لمثل هذا المكان حتى تسمع آيات الله وأحاديث رسول الله. هذه والله نعمة لا يعرف فضلها إلا من حرمها. عندما تدخل الصلاة، عندما تدخل الصلاة وتكبر وتقرأ الحمد لله رب العالمين، فليمتلئ قلبك وجوانحك ونفسك وكيانك بحمد الله وشكره، يستحق الحمد ويستحق الشكر، وتصرف الحمد والشكر له سبحانه. وأبسط شيء تحمد الله عز وجل عليه وأنت تقرأ هذه الآية تلك الصلاة التي وفقك الله عز وجل لها. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، صفة الرحمة لله سبحانه، هذه الصفة التي إذا لم يتصف بها الله عز وجل لما طمع أحد في الجنة أبدا، لما طمع أحد في مغفرة الله أبدا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر وأكرم البشر وأشرف البشر وأزكى البشر وأحب البشر، لا إلى البشر وإنما إلى رب البشر سبحانه، لا إلى البشر وحدهم وإنما إلى رب البشر سبحانه. هذا رسول الله يقول: اعلموا أنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلنا نعلم قلوبنا برحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، وذنوبنا مهما عظمت فهي شيء، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. تلك الرحمة التي اختص الله عز وجل منها ب99 جزءا، اختص الله عز وجل منها ب99 جزءا، ووضع منها جزءا واحدا بين الخلائق جميعا. فمن هذه الرحمة أن ترفع الدابة حافرها عن بلدها رحمة به. هذه الرحمة الموجودة بين الخلائق، هذه الرحمة الموجودة بين الخلائق جزء واحد من 100 جزء، و99 جزء اختص الله عز وجل بهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم جالسا يفضل بين أصحابه، فتأتي امرأة تبحث في السبي، تبحث في الأطفال، تأخذ الطفل تنظر إليه وتقلبه ثم تضعه حتى وجد الطفل الماء، فأخذته ونظرت إليه وقلبته جيدا، ثم ضمته إلى صدرها وأرقمته ثديها، وجدت وليدها رضيعها التي كانت تبحث عنه. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة تلقي هذا الولد في النار؟ تلقي ولدها هذا في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أشد رحمة بأحدكم من أمه به. فالله أشد رحمة بأحدكم من أمه به. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، وسمي يوم الدين لأن الناس يتداينون فيه، فكل من عليه دين لم يدفعه في الدنيا يدفعه في الآخرة كاملا غير منقوص. مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي يحشر الله عز وجل فيه الخلائق جميعا، إنسهم وجنهم والحيوانات كلها تحشر إلى أرض المحشر، حتى يقتص الله عز وجل للضعيف من القوي، حتى يقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم. فالله مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي يستوفي فيه المظلوم حقه كاملا غير منقوص ممن ظلمه في هذه الدنيا. وهذه الصفة من كمال عدل الله عز وجل، فإن عدل الله يقتضي ألا يظلم أحد. إن ظلم أحد في الدنيا فإنه لا يظلم في الآخرة بين يدي الله سبحانه. فانظر أيها الحبيب إلى هذه النعمة العظيمة التي تستوجب أيضا الشكر عندما تسير في هذه الدنيا، فتظلم أو يعتدى عليك أو يؤخذ منك حقك أو تشعر بالخزي والعار والضعف، فتدخل في الصلاة تصلي فتقرأ قول الله مالك يوم الدين، فيسري الله عز وجل عن قلبك. لا تحزن لا تغضب، فهناك يوم يأخذ الله عز وجل فيه حقك، هناك يوم تأخذ فيه حقك من ظلمك، فيسري الله عز وجل عن قلبك بهذا. وأيضا في هذه الآية راضع خطاب من الله راضع للظالم، إذا دعتك قدرتك لظلم الناس، إذا اعتديت على أحد من الناس، إذا أخذت ما ليس لك بحق، فقرأت قول الله مالك يوم الدين، علمت أن هناك يوم يقف الناس فيه بين يدي الله عز وجل ويقتص الله عز وجل فيه منه، فإنك تسارع بالتوبة إلى الله وتسارع بإعطاء كل ذي حق حقه. معشر الناس، معشر المسلمين، من كان له عند أخيه مظلمة أن يتحلل منها اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا تكون درهم ولا دينار، قبل أن لا تكون درهم ولا دينار. كيف تكون يا رسول الله؟ كيف يتعامل الناس في الآخرة؟ ما هي العملة التي يدفع ويأخذ بها؟ بالحسنات والسيئات. لأعلمن أناسا يأتون يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة، لهم من الحسنات كجبال تهامة، حسنات عظيمة يجعلها الله هباء منثورا، وكأنها لم تكن، يجعلها الله هباء منثورا. ما أشده والله من موقف، أسأل الله أن لا يكتبه علينا أبدا، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا ولعن هذا وأخذ آل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم، ثم طرح على وجهه في النار، ثم طرح على وجهه في النار. نسأل الله السلامة. فينبغي أيها الأحبة، من كان له مظلمة فليتحلل منها اليوم. الله عز وجل مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق سبحانه، يحشر الناس بين يديه كما أخبر سبحانه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم الذي يذهب الناس إلى آدم عليه السلام، يا آدم إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، فاشفع لنا عند ربك. يقول لا، اذهبوا إلى غيري. يذهب الناس إلى كل نبي وإلى كل رسول، وكلهم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، اذهبوا إلى غيري. حتى يذهب الناس جميعا، ليس المسلمون فقط، وإنما الناس جميعا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ينصحهم عيسى عليه السلام بذلك يقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فأذهب قول الحبيب عليه السلام، فأذهب فأسجل تحت العرش، فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لم محمد ارفع رأسك ومن تسمع واشفع تشفع، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتين، شفاعة عامة لكل الخلائق أن يحاسبهم الله عز وجل، وشفاعة خاصة لأهل الإيمان أن لا يبقى رجل في النار قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعة رسول الله، من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. وقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لما كانت هذه سنة الله عز وجل، فالله عز وجل رب رحمن رحيم مالك ليوم الدين، لازم من ذلك أن تصرف العبادة لله وحده، وألا يصرفها أيا من كان إلى غير الله عز وجل كائنا من كان. إياك نعبد وحدك يا رب، وإياك نستعين، نسألك العون على تلك العبادة. فاعلم علم اليقين أخي في الله، اعلم علم اليقين أن عبادتك لله، أن طاعتك لله، ليست من تلقاء نفسك، ليست الاجتهاد منك، وإنما هي طلب توفيق من الله سبحانه. وإياك نستعين، نستعين الله عز وجل على صلاتنا، على أذكارنا، على صيامنا، على قراءتنا للقرآن، على تمسكنا بالحلال، على تركنا للحرام. فإن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. إياك نعبد وإياك نستعين، ينبغي أن تكون لك دعوة دائما لله عز وجل. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان هذا من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن التوفيق بيد الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الدعوة العظيمة التي يكررها الإنسان كل يوم وكل ليلة مرارا وتكرارا، يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، وهي دعوة مستجابة للعبد الخاشع الخاضع. فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم أيها الأحبة هو طريق الله عز وجل المستقيم، الموصل إلى الهداية في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، وهو طريق واحد، وهو صراط واحد، وصفه الله بقوله مستقيما: هو أقصر طريق يوصلك إلى الهداية، بل غيره من الطرق لا توصل إلى الله ولا إلى جنة الله، وهذا الطريق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تسير خلف رسول الله، أن تتأسى برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. فإن أردت الهداية والصلاح وجنة الرحمن، فعليك بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلزم هديه فتم الجنة، إلزم هديه فتم الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، خط لنا رسول الله خطا مستقيما، وأشار إليه وقال: هذا صراط الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله وأشار إليها وقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، يحرك حلق الجنة يستأذن، قال عليه السلام: فيقول خازنها من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت، ولا أفتح لأحد قبلك. فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الأمم والمسلمون والأنبياء والرسل، كلهم يدخل الجنة خلف رسول الله عليه السلام. فإن أردت لذلك والصلاح والتقى والإيمان فعليك بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعك من هذا وذاك الذي يقول لك دونك كتاب الله، ودع سنة رسول الله، فوالله ما أحل رسول الله وما أحله الله، وما حرم رسول الله وما حرمه الله عز وجل، ولن يهدى العبد ولن يدخل جنة الرحمن بغير تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ينبغي أيها الأحبة عندما نقف في الصلاة أن نتدبر في هذه الآيات العظيمة التي والله فيها صلاح الدنيا وفيها صلاح الآخرة، فيها الخير والهدى والتقى والإيمان. لو تدبرها العبد وأمر آياتها على قلبه فخشع وخضع وذلت جوارحه لله عز وجل حتى ينال تلك الدعوة المستجابة من الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل، اللهم خذ بأيدينا إليك، ودلنا على من يدلنا عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا فخورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا أبدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.